الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، شركات التدخين تصنع كل صبيحة يوم 2 مليار سيجارة، وعدد السكان الأرض 6 مليارات، يعني كل فرد على وجه البسيطة له تموين سيجارتين من شركات التدخين التي تكسب من دماء الناس وصحة الناس وعرق الناس وجهد الناس وتلوث البيئة حول الناس، سبحان الله، المليارات تعطيك أنت كل يوم 2 من السجائر لك سيجارتين. فواحد يدخن 30 بالنيابة عن 15 واحد، واحد ما شاء الله يدخن 50 بالنيابة عن 25، واللي يدخن 100 بالنيابة عن 50، ما شاء الله عليه، يعني يتحمل يعني صحة الناس وأوزار الناس، ثم يأخذها هو من فلتر ويعطيها لنا من غير فلتر حتى يخرج لنا كل سمومه التي في صدره إلينا وتعم الأمراض، ونتعلق في رقبته يوم القيامة نحن وأبناؤنا، لأنه أفسد علينا بيئتنا وأفسد علينا الهواء النقي الذي رزقه لنا رب العباد عز وجل. كارثة في التدخين. يقول لك يا شيخ، يعني أنتوا صعبوا علينا المسألة، معقول التدخين حرام؟ طب يقول له أنت عايز إيه طيب؟ يقول يا شيخ، يقول مكروه. طيب أنت تدخن كم مكروه في اليوم يا أبو فلان؟ والله أنا أدخن 40، 40 مكروه، مش عايز يبقى بواحد حرام؟ يعني كل يوم 40 مكروه لا يصح واحد حرام؟ يا راجل اتق الله، والله حرام عليك يا راجل اتق الله. اقول لك شيء، الانتحار البطيء كالانتحار السريع. انا لو اخذت سم الان مركز موت او انتحر، ولو اخذت كل يوم قطره قطره قطره على مدى 6 اشهر او سنه فموت، هذا منتحر. انت ايضا تؤثر على صحتك بانتحار بطيء عن طريق التدخين، فانت منتحر. المدخن الغني والعياذ بالله مبذر، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والمدخن الفقير سفيه، وربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأنا شخصيا لما أعرف أن في فقير مدخن بصراحة لا أعطيه الصدقة ولا أعطيه زكاة. ليه؟ لأن أشجعه على سفهاته. أنا ممكن أجيب لأولاده ملابس طعام، لكن هو صراحة لا أعطيه. ليه؟ لأنه سبحان الله العظيم، أنا أقول لك بشيء بسيط، أنا أستطيع أن أخلع ساعتي هذه، وجد شاب ما عندوش ساعة والساعة واحد سبحان الله، فإيه ربما أعطيه يقول له خذ يد صدقة لله. ربما أجد شاب ما عندوش قلم، أطلع القلم اللي في جيبه يقول له خذ يا ابني قلم لله، دينار ولا جنيه لله، خلاص سبحان الله، قطعة قماش لله، طعام لله. سمعت عن واحد أعطى واحد سيجارة لله؟ قال له خذ يا عم السيجارة لوجه الله، ما يقدرش. ليه؟ لأن الفطرة تقول أن هذه ليست صدقة، هذا لا، سبحان الله، لا يلعب بكلام الله سبحانه وتعالى. التدخين لماذا هو حرام؟ أولا، الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا يستطيع إنسان أبدا في العالم أن يقول إن السجائر من الطيبات، بالعكس هي من الخبائث. وأنت لو تسأل مصنعي السجائر هتجد العجب العجاب، بيضعوا التبغ هذا في أقبية تحت الأرض، تتعامل مع ميكروبات معينة بطريقة معينة لمدة 3 سنوات حتى تتعفن وتخرج منها مادة تسمى مادة الروم. مادة الروم دي هذه مادة تدخل في صناعة الخمر، لو وضع منها قطرة في كوب ماء ربما تسكر الإنسان. عملوا على التجارب على الفئران وجدوها بهذا المنطق. ثم كثرت والعياذ بالله أمراض السرطان في الرئتين وفي في هذا الامر العجيب جاي من اثر التدخين. والاجرام لشركات التدخين، انا قال يعني يظهر لك صوره التدخين في لوحه كبيره وبخط صغير لا يقراه امثالي، وانما عايزين مكبر وتلسكوب. التدخين ضر بالصحه، والله. طب ما دام ضر بالصحه انت ليه تصنعه؟ الله، وانت ليه انت تمشي وراه؟ واحد قال لك تعال نرمي نفسنا في نهر الفرات، نروح نرمي نفسنا في، تعال نرمي نفسنا في البحر، نرمي نفسنا في البحر برضه؟ أنت تسمع كلام هذا؟ وبعدين العجيب أن المدخن مريض العين بإيه؟ إذا فرح يدخن، وإذا حزن يدخن، واذا قلق يدخن، واذا استراح يدخن، وبعدين يدخن علينا الجو. يا ابن الحلال الحين اي نقصه؟ ده في صوره خطيره اسمها صوره الدخان، دي علامه من علامات الساعه الكبرى. وارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب قريب. يعني يعني يعني بالله عليك يعني لا تسرع بظهور الدخان في حياتنا. يا ابن الحلال نحن نريد ان نتوب الى الله والا نؤثر على الناس. وبعدين لا اله الا الله اسوأ العباد اللي قاعد في بيته يدخن وعنده طفل صغير مسكين. الولد من صغره عنده الربو وحساسيه، وسبحان الله العظيم رائحته كريهه، ويعني يعجل عليه بالعجز ولا يستطيع ان يمارس رياضه، يطلع السلالم طابقين بس لا اله الا الله يلهث، وسبحان الله العظيم يقعد يكح. طب يا ابن لا حول ولا قوه الا بالله، من الذي يقول هذا الكلام؟ طب اقول لك شيء، انفث دخان سيجارتك في ثوب ابيض ها وانظر ماذا يحدث. ولو شفت رئتيك من الداخل ايها المدخن بعد 10 سنوات والله سوف تذهل ويحصل لك رعب ازلي من السموم التي تدخلها في بدنك. امر ثالث، انا لو اعطيتك 10 دولارات واعطيت اخوك 10 دولارات، اخوك راح اخرج عود كبريت واشعل ال10 دولار، وانت اشتريت بال10 دولار سجاير ودخنت، من المجنون فيكما؟ الناس يقولوا لا اللي دخن اللي اشعل النار في لا لا لا لا، المجنون اللي هو ده ارتكب خطأ واحدا، واللي اشعل السيجارة للأسف الشديد ادخل يعني ضررين، ضررا افسد ماله وافسد صحته. ورب العباد عز وجل في سورة التوبة يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يعني اشترى انفسهم يعني ربنا بعد ما اشترى، انا ولله المثل الأعلى، انا عايز اشتري منك سيارة وانت رجل تثق فيه تمام، فبعد ما اعطيتك ثمن السيارة او واخذتها اقول لك لثقتي فيك خليها عندك، موجود عندك في الايه في الجراج او في الحفظ والصيانة. هل نستخدم النفس الا فيما يرضى صاحبها؟ هل نستخدم المال الا فيما يرضى خالقنا سبحانه الرزاق الذي اعطانا؟ اذا المسألة تحتاج منا الى اعادة الصياغة واعادة التركيز، ان المال ليس مالنا وان النفس ليست الا ملكا لله عز وجل. فاذا تعديت على هذا الامر بالله عليك اقول لك شيء بسيط ولله المثل الاعلى، واحد رسام قعد 2 سنين يرسم لوحة، مش الرجل مايكل انجلو ده قعد يرسم اللوحة بتاعت سقف الكنيسة 16 سنة ونام على ظهره، المهم يعني اتعب روحه بالكلمة. المهم واحد رسم لوحة بعد 2 سنين من التعب، جيت انا وايه وانا الطفل عندي شخبطنا اللوحة يعني خربناها، الا يغضب صاحب اللوحة للوحته؟ ولله المثل الاعلى. الله خلقنا في احسن صورة ونحن نتعدى بالتدخين على الصورة التي خلقها رب العباد، الا يغضب الصانع لصنعته؟ الا تستحي من الله عز وجل؟ تستطيع امام رئيس الدولة ولا الحاكم ولا الملك تنفث في وجهه السجارة؟ والمصيبة الكبرى ان المعتمرين وحجاج بيت الله وهم محرمين للأسف واقف جنب الحرم ويدخن ويملأ. يا اخي اتق الله ايها المدخن، فرصة رمضان انك اكتشفت انك تستطيع ان تنتهي عن السجارة. وانا ارى ان يعرض المدخنين على اطباء علم النفس عشان عندهم حالة من قلة الحنان، لانهم ربما لم يرضعوا من اثداء امهاتهم اطفالا فيريدون ان ايه يرضع من السجارة سموما وامراضا. نسأل الله ان يتوب على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.